الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى بعض الكلمات التي قد تفهم خطأ في الجزء الرابع. احنا خدنا الثالث هنا صح؟ تمام الحمد لله. طيب، آية 110. آية 110 قال الله تبارك وتعالى، طبعا آية 110 في سورة آل عمران، احنا في سورة آل عمران خلصنا البقرة الحمد لله. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: ليس المعنى أنكم كنتم خير أمة والآن ليست كذلك. يعني اللي يفهم يا الله سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم يعني ده كان زمان، أما الآن أنتم مش خير أمة. لا، أمة النبي صلى الله عليه وسلم الآن خير أمة، لكن للأسف احنا عشان بعيدين عن الدين فمش خير أمة. طب ايه من أسباب ان احنا خير أمة؟ قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبقى علاقة طردية بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل من زود الأمر 110، فكل من زود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنكون بنرجع لخيرية هذه الأمة. وشوف يا أخواني، الله بيقول: كنتم خير أمة أخرجت لمين؟ للناس، مش للمسلمين. يعني الأصل أن دايما أمة النبي صلى الله عليه وسلم تدعو غير المسلمين، لكن شوف الحال احنا الان وصل بنا ان احنا بندعي المسلمين مثلا كي يصلوا، بنكلم المسلمين عشان يعرفوا دينهم، بنكلم المسلمين عشان يصوموا. الاصل كنتم خير امة اخرجت للناس وليس للمسلمين. فكما لا يخفى عليكم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا له حكم، وله كما قال تعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. احسنت. فالله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، ودي يا اخواني من اضرار ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انك لو شفت حد بيعمل ذنب وتستطيع انك تغيره وما غيرتوش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او يوشكن الله ان يصيبكم بعقاب من عنده ثم تدعو الله فلا يستجاب لكم. نعوذ بالله. فمن اسباب عدم اجابة الدعاء ترك الامر المعروف والنهي عن المنكر. فدايما انت تشوف يعني اي حد بيعصي حاول تكلمه، مش حاول، ده انت يجب عليك انك تكلمه بالحسنى: يا فلان احنا رايحين نصلي، ما تيجي تصلي معانا عشان ندخل الجنه. يقول لك: يا عم الشيخ انا وراك ان شاء الله. بس يبقى انت عملت اللي عليك. طب هل لو انا بتكسف يبقى ده عذر؟ ده مش عذر، تمام كده. وفي الاثر يعني ان الله سبحانه وتعالى بعث سيدنا جبريل قال له: اقلب قريه فلان. قريه ايه؟ فلان كانوا فيها معاصي وذنوب ونعوذ بالله، خمر وربا وزنا والكلام ده كله. فسيدنا جبريل راح هناك فوجد عابد كده بيته منور في السماء، فنزل بص كده عليه بيصلي قيام ليل وعمال يبكي ووشه منور ما شاء الله من الطاعه. فرجع فقال: يا رب كيف ابدا بهذه القريه وفيها عبدك الصالح فلان؟ قال الله له: به فابدا. به ايه؟ فابدا. فانه كان لا يتمعر وجهه فيه، يعني ما كانش وشه يتغير كده لما يشوف ان انا اعصى. انا الواحد حافظ القران كله وبيصلي وكل حاجه، طيب الناس استفادت ايه كده منك؟ انت عرفت الجنه والنار، الناس استفادت ايه منك؟ فدي كده اول فايده من الايه طبعا باختصار. ايه 117 قال تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم. الله سبحانه وتعالى بيشبه الكفار، بيقول مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، ينفق فلوس عشان يصدوا عن سبيل الله، ينفق فلوس عشان يعمل مسلسلات وأفلام قذرة، ينفق فلوس عشان مثلا رياء. قال تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. الصر هنا اللي هي ريح شديدة أصابت حرث قوم. الحرث اللي هو الزرع، مش الحرث يعني اللي هو معروف. فتخيل كده واحد معاه حرث اللي هو الزرع، والله سبحانه وتعالى بعت عليه ريح شديدة سوداء أهلكته. هكذا ده العبد الفاجر أو الكافر أو العاصي اللي هو بيصد عن سبيل الله أو بيعمل العبادة رياء للناس أو بينفق رياء للناس عشان الناس يشوفه، ده يأتي يوم القيامة مش معاه حسد، لأن هو كان بيعمل كده للناس وليس لرب الناس سبحانه وتعالى. آية 118 قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. طبعا هنا قال يظن بعض الناس أن البطانة مقتصرة على الولاة، يقول لك الملك ده عنده بطانة سوء، الرئيس ده البطانة بتاعته بطانة صالحة أو مثلا بطانة سيئة. فالمقصود هنا مش الرؤساء، المقصود أي حد فينا، كما قال العلماء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة يعني يا أخواني، البطانة أقول لك في الظهر والبطن، صح كده؟ ظهر الشيء، ظهر الآية معروف، بطن الآية في التفسير ده بيحتاج بذل وجهد عشان نعرف الآية. هكذا البطانة إنك أنت تقول له على جواك اللي هي الأسرار. لا تتخذوا بطانة، يعني انك انت تحكي له اسرارك. البطانة يعني كان حام داخلية عندك، تاخذوا صديق من دونكم من غير المسلمين. يعني في الآية نص انك انت حرام تخبر حد اسرارك وتحبه وتروح معاه وتصاحبه وتاكل معاه وتشرب معاه غير مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب الا مؤمنا. ما ينفعش ان احنا نصاحب نصراني او يهودي او كذا. احنا عادي ان في الطريق ما ينفعش طبعا نلقى عليه السلام، نكلمه مثلا صباح الخير اخبارك عامل ايه الكلام ده، لكن هو يكون انتيم كده ده لا يجوز. خلاص كده ده معنى الآية. فاذا البطانة من دونكم هنا معناها عامة مش للولاة فقط. آية 125 قال تعالى: بلى ان تصبروا وتتقوا في غزوة بدر ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. فورهم هذا يظن بعض الناس ان هي يعني يمدد ويأتوكم من فورهم هذا يعني من لحظتكم، هذه الملائكة تنزل معاك يا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. لا، المعنى هنا يأتوكم من فورهم هذا يعني من غضبهم، يعني من غضبهم، من غضب الملائكة. آية 130 قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، صح كده؟ فكده ممكن واحد يقول لك: ايه طب خلاص انا هاكل الربا مش اضعاف مضاعفه، حاجه بسيطه. ما الايه تفهم كده صح؟ ما هيحللها يقول لك خلاص الربا كده حلال. طبعا الايه هنا اضعاف المضاعفه دي وصف الواقع، لان المشركين اصلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بياكلوها اضعاف المضاعفه، فنزلت الايه عليهم بعد ما دخلوا الاسلام. خلاص الله عز وجل علمهم الربا وكذا، ما ينفعش تاكلوها اضعاف المضاعفه اللي هم كانوا عليها. لكن ما حتى لو واحد كان مثلا شلن ربا عندنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. دي عامة، دي عامة. يبقى أضعاف المضاعفة دي اسمها وصف الواقع، زي يقول لك: ويقتلون النبيين بغير الحق. طب هو في حد يقدر يعني هو يقتل نبي بحق؟ مش كده، بس دي اسمها وصف الواقع. وطبعا الربا من أكبر الذنوب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فنعوذ بالله. كما قال بعض العلماء: يقال للذي يأكل الربا في الدنيا أول كما يخرج من القبر يوم القيامة: خذ هذه الحربة. يأخذ الحرب كده فتقول له الملائكة: اذهب حارب ربك. متخيل؟ طب هيحارب ربنا ده هيدخل جهنم، بس بيقول لك تخيل التهكم. الملائكة تقول له: خد الحرب دي روح حارب ربك، لأنك انت كنت بتاكل الربا. وطبعا خدناها تفصيلا هنا في تفسير سورة آل عمران يعني لما خدناها. ماشي. آية 152 قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم هنا معناها مش من الحس او من الادراك، لا، معناها اي تقتلونهم قتلا ذريعا باذنه. ولقد صدقكم الله وعده يا محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه اذ تحسونهم، يعني تقتلونهم باذنه في غزوه احد، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر. ايه فشلتم هنا؟ فشلتم هنا معناها يعني الفشل هنا معناها الجب والضعف، مش الفشل اللي هو يقول لك فلان فاشل، لا، التخاذل اللي هو جبن الضعف والتخاذل الأحزان. تمام. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، الصحابة تنازعوا في الأمر في غزوة أحد لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر 50 رجل على جبل الرماة، فقال لهم ما تنزلوش أبدا. فطبعا أول ما وجدوا الصحابة التانين يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في بداية الغزوة، قالوا خلاص ننزل. فأربعين نزلوا وعشر ما نزلوش، وتنازعتم في الأمر دي. يا عم ما تنزلوش، النبي قال لا تنزلوا، مش عايزين فلسفه. يقول لك اصل النبي كان نيته والنبي كان قصده والنبي مش عارف ايه. ونزلوا طبعا خلاص المشركين فارين، خلاص هزموا. فسيدنا خالد بن الوليد طبعا كان دهيت العرب رضي الله عنه، كان لسه كافر يعني، اول ما شاف القصه دي راح لافف خلاص، وراح راح طلع الجبل عشرة بس المهم راح مقتلهم، وحوط النبي صلى الله عليه وسلم جعله بين شقي الرحى. يبقى النبي كده جيش المشركين هنا وجيش المشركين هنا والنبي في النص. من شدة اضطراب الصفوف بعض الصحابة قتل بعضه وهو مش عارف نفسه انه ده صاحبي، النبي صلى الله عليه وسلم كسرت بعض أسنانه وشج وجهه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود، يعني ان معصية واحدة يا اخواني نهزم. وشوف الان امة النبي صلى الله عليه وسلم، قال 153 آية: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. إذ تصعدون يعني من الإصعاد، وهو الإبعاد في الأرض، مش تصعدون يعني تصعد فوق، لأن المعنى مشهور كده، لا، الإصعاد اللي هو الإبعاد على الأرض. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، مش بتفكروا في حد، والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني في مؤخرة الجيش. تخيلوا يا أخواني بالله عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم عمال يقول هلموا إلي عباد الله، هلموا إلي عباد الله، هيقتل النبي. وبعض الصحابة هرب أو فر، كما قال تعالى لا تجدن عن الصحابة، الله غفر لهم بعدين، يعني عشان هم بشر. فتخيل بعض الصحابة يمشي من الغزوة والنبي عمال يدعيه، إيه ده؟ غزوة عظيمة جدا، غزوة فظيعة جدا، بسبب معصية واحدة خلفنا أمر النبي فيها، فده اللي حصل. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. آية 167 قال تعالى: قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. طبعا في غزوة أحد اللي كنا 1000 واحد، كنا كام؟ 1000. ففي بداية الغزوة كده عبد الله بن أبي بن سلول منافقين انسحب من الجيش، كم واحد؟ 300 واحد. فدي أثرت في بعض الصحابة، يعني حتى بعض الصحابة إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، يعني هترجعوا معاهم، تمام؟ فيقول الله تبارك وتعالى إن يعني عبد الله بن حرام وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يكلم المنافقين دول، قال لهم قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ادفعوا اللي يفهم ادفعوا مال، لا، ادفعوا يعني حتى قاتلوا حمية عن محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو مش بتحبوه، الرجل من دياركم دلوقتي خلاص من المدينة، أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا يا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فنعوذ ادفعوا، لا ادفعوا عن بلدكم بالقتال، حتى لو مش هتدفع عشان دينك، تحارب عشان دينك، حتى عشان بلدك وخلاص، هو ده المقصود، تمام؟ آية 17 في سورة النساء قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يعني واحد يعصي الله بجهالة ربنا يغفر له؟ آية 17 في سورة النساء ثم يتوبون من قريب. الجهالة هنا المقصود بها السفة، السفة، مش المقصود واحد جاهل بعدم من العلم، ولا واحد بيعمل ذنب ومش عارف ان ده ذنب، عارف ان ده ذنب، وما ليه اي حد بيعصي الله فهو جاهل، يعني سفيه، نعوذ بالله، بيعصي والله سبحانه وتعالى مطلع عليه وهو يعصي، بيشرب نعوذ بالله محرمات والله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويعصي، فده اسمه انسان سفيه. فكل من عصى الله فهو جاهل، يعني سفيه. ثم يتوبون من قريب، يعني ثم يتوبون من قريب، مش شرط يكون عامل الذنب مثلا الان فيتوب بعدها في 6 ساعات او 5 ساعات، وطبعا ده الافضل، ده الافضل، لكن حتى لو كان بعدها ب100 سنة، بس يعني المقصود هنا يتوبون من قريب قبل الموت، لو الموت دخل عليه خلاص ده كده ليس له، يعني من قريب اي وقت جه في الموت، قبل الموت بعد الساعه ولا انت كنت تظنها كده صح؟ ما هو ده، سلام، حلو. النساء 23 آية 23 قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. الله سبحانه وتعالى بيقول خلاص كده، آخر آية دي وآية بعدها، الله سبحانه وتعالى بيقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأزواجكم وعماتكم، تمام، وبناتكم الآيات يعني. فقال من ضمن المحرمات على الرجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني لو رجل تزوج امرأة، تمام كده، اتزوجها وليها بنت، تمام، بس البنت دي متزوجة مع حد تاني، متزوجة مع حد تاني، بعد 2 3 سنين البنت دي طلقت، والراجل ده طلق يا امها، هل يجوز ان الراجل ده يتزوج البنت اللي هي تعتبر بنت مراته؟ طبعا لا يجوز. فالمقصود هنا من الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم. طب يقول لك طب ما دي ما تربتش في حجرها او في حجره وهي صغيرة، ده كانت كبيرة في حجر واحد تاني. الآية خرجت مخرج الغالب، زي لا تأكل الربا ضعفا مضاعفة كده، الأصل ان الوحدة لما بتتزوج بنتها بتكون معاها، فالآية نزلت في كده. طب لو بنتها مش معاها برضو حرام يتزوج بيها، الآية خرجت مخرج الغالب. قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني احترازا من ابن التبني، تمام، كما كان شائعا انذاك، وليس احترازا من ابن الابن وابن الرضاع، يعني لو واحد مثلا لو واحد لي واد من البضاء، يعني مثلا واحد مثلا علي متزوج مثلا مين هدى، تخلفوا احمد تمام، احمد ده رضع مع ابن حد تاني، فالام اللي رضع منها احمد جوزها خلاص كده هيكون ابو احمد، فما ينفعش احمد ده يتزوج بنت المرأة اللي هو رضع منها. فصلى على النبي، انا رضعت من واحدة تمام، انا رضعت من واحدة، المرأة اللي انا رضعت منها دي ابوها زوجها ابويا كان من الرضاع، تمام كده، زوجها ابويا من الرضاع، فما ينفعش اتزوج بنته. ايوه، او اسمع، لو الرجل ده متزوج من واحدة تانية وانا ما رضعتش منها ولا اعرفها، ما ينفعش برضه اتزوج بنته، ليه؟ لان خلاص ده ابويا من الرضاع، اي واحدة كده اتزوجها هو وخلفت دي بنته من الرضاع. ايوه، لبن الفحل احنا خدناه طبعا بالتفصيل، احسن تمام كده، نكمل ان شاء الله هذا الجزء القادم غدا. بالله عليكم كل يوم نقرا جزء، ودينا كده بنعيش مع بعض الايات فيه عشان نختم على الاقل ختمه بتفسير ان شاء الله في نهايه رمضان. لو حد معايا سؤال في اي جزء من اللي فات احنا فيه اتفضل، الاول او الثاني او الثالث او الرابع. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اصحى الغزوه